سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تفضل الله منا ومن حضراتكم صالح الأعمال، وكل عام وسعادتكم جميعا بخير، وربنا يجعل أيامكم سعادة وفرحة وبهجة، اللهم آمين. لازلنا نستكمل مع حضراتكم بقية الحديث الصحيح، وربنا يقدرنا النهاردة ونقدر نذكر على الحديث الحسن اللي تكلمنا في المرة الماضية عن الحديث المتفق عليه. قلنا لابد يكون فيه شرطين متوفرين في الحديث المتفق عليه. حد فاكر ولا اللحمة بتاع العيد نسدنا؟ بنقول الحديث المتفق عليه لما العلماء يقولوا ده حديث متفق عليه، السند يبقى في شرطين لابد يبقى موجودين فيه. لا مش متفق عليه. الشيخين بلفظي كن موجود في كتابين صحيح البخاري وصحيح مسلم. ايوه مروا عن نفس الصحابه. تمام، الله يرضى عنك. الحديث يكون موجود في الصحيحين، يعني في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم. ده الأمر الأول. والأمر الثاني ده الشرط الأهم، إن هو يكون مروي عن نفس الصحابة، يعني هنا عن ابن مسعود وهنا عن ابن مسعود، هنا عن أنس وهنا عن أنس. طب هل لابد من اتفاق اللفظ؟ لا، العبرة بالمعنى، العبرة بالمعنى وليس باللفظ. بمعنى ايه يعني؟ يعني رواه الشيطان دوت واحد هم الاثنين رواه بلفظ، بس واحد بلفظ وواحد بمعنى. هناك رواه الشيطان. احنا بنسمع رواه الشيطان. اهدى عليك بس، لا اسمعه واسمع الفكره كامله. ها؟ بالاثنين من نفس الرواه. يعني الاثنين من نفس الرواه، واحد دوت مثلا المسؤول ده المسؤول، بس ده رواه بمعناه وده طيب امتى يعني؟ يعني اقول بلفظه امتى وامتى اقول بمعنى؟ سيبه بس يكمل فكرته. لما يكون في كلمه او كلمتين مختلفين من الحديث بس يتكلم بمعنى. مين اللي قال لك بقى كده يا ابن الحلال؟ انا عندي بحث في القاعده دي اللي هي قضيه بلفظه او بمعناه او بلفظ مقارب او يعني انا استاذ خريج في الاصل، يعني انا راجل بتاع تخريج فدي صنعتي، واخد بال حضرتك؟ الكلام ده مش من ضابط علميه النهائي. نهائي. ايه الفرق لما اقول لا لا ما تدخليش في تخريج الله يرضى عن سعادتك. يعني لا الفرق يعني موجود متفق عليه رواه الشيخ هم بمعنى واحد. نفس المعنى. سمسم. خلاص؟ بس هات لي لا انا مش هصادر على معلومه حضرتك او معلومه الاستاذ، هو حضرتك ما وصلنيش فكره خالص، ده هو توهني كده واداني ايه تشعيب مع نفسي كده. لكن اديني المصدر، انا فهمت فكره حضرتك في البدايه، اديني المصدر نتحكم اليه ونشوف المرجع فيها ايه، وساعتها ما نقدرش نفصل، ويبقى انت زودت المعلومه دي معلومه جديده. خدت بال حضرتك؟ دلوقتي رواه الشيخان هي متفق عليه بمعنى ان الحديث موجود في الصحيحين. موجود في الصحيحين سواء باللفظ او بالمعنى. بنفس الراوي الاعلى. المهم الراوي الاعلى. المهم الراوي الاعلى، واخد بال سعادتك؟ ده اللي انا يعني من حدود معلوماتي البسيطه والمتواضعه من خلال كتب المصطلح، لكن هو الاخ لما اضاف لي المعلومه دي عاوزين نشوف مصدرها ايه، يعني مين من العلماء المعتمدين المعتبرين اللي قالوا المعلومة ديت، وبناء عليه نقدر نراجعها في الكتاب في الأصل في المصدر ونشوف الكلام فيها ايه ماشي ازاي. ماشي ايوه اه لما يسأل عليه متفق عليه بس يبقى ده مصطلح للبخاري ومسلم. لا الحديث الصحيح لذاته احنا لسه لحد دلوقتي ما طلعناش براس وشكلنا مش طالعين يعني الاسئله الكتير دي مش هتطلعنا نشتغل. لكن خلينا نقول في اصطلاحات عندهم مش محل انت تعرفها الان. لما نقول مثلا اخرجه السته يبقى البخاري ومسلم وابداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لما بنقول اخرجه الجماعه يبقى السته وبنضيف عليهم الامام احمد. لما بنقول اخرجه مثلا الاربعه يبقى اصحاب السنن الاربعه ابداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهكذا. ماشي ومعنى كلمه اخرجه هي بعينها رواه نفس الشيء. ممكن الناس برضو يعني تقعد تفتي بيها وتقول لك لا ده دي كذا ودي كذا. لا هو استعمالات العلماء لللفظتين استعمال واحد يعني ده في الغالب او في الجمله ان لم يكن هناك في اصول اللغه اشياء اخرى. لكن من حيث المعنى الاصطلاحي اخرجه بمعنى رواه. تمام. قلنا المره اللي فاتت المراتب يا ساده مراتب الحديث الصحيح بذاته قلنا كم مرتبة؟ سبع مراتب. حد فاكر؟ معقولة؟ أنا فاكر إحنا واقفين أول ما كان على شرطين ما هو لم يخرج يعني. طيب قلنا بشرطين، خدنا شرط واحد وما كملناش. حاضر حاضر. بصوا يا إخواننا الكرام. مراتب الحديث الصحيح بذاته. أول حاجة ما اتفق عليه الشيخان أو ما أخرجه الشيخان أو ما رواه الشيخان، خلاص؟ اللي هو البخاري ومسلم، ويكون عن نفس الصحابي سواء كان باللفظ أو كان بالمعنى، لأن العبرة عند المحدثين كما قلنا على المعنى وليس على اللفظ. ولو نظرت إلى الأحاديث المروية باللفظ لرأيتها قليلة جدا، لأن النقل يختلفون في نقل الألفاظ ذاتها، وإن كانت الألفاظ تؤدي نفس المعنى. وده يخلنا بنقول ده اللي ذكره الإمام الزيلعي في نصب الراية، وده اللي أكد عليه الإمام العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بما في تخريج أحاديث الأحياء أو إحياء علوم الدين من الأخبار. ماشي. الأمر الثاني من فرض به البخاري دون مسلم، يبقى البخاري مقدم في الرتبة على مسلم، وده معروف لأن الرواة المنتقدين في البخاري أقل من الرواة المنتقدين في مسلم. المنتقدين يعني المتكلم عليهم، اللي ناس من العلماء تكلموا عليهم بالضعف أو تكلموا عليهم بأنهم مضعفون أو مثل هذا. تمام. ده أمر. الأمر الثاني إن شرط الاتصال عند الإمام البخاري أقوى من شرط الاتصال عند الإمام مسلم. الإمام البخاري يشترط إن هو التلميذ يكون سمع من شيخه مباشرة. تمام. سواء يعني سمع مروية واحدة أو سمع عدة مرويات، جلس على يديه مجلس أو مجالس أو يعني أقام عنده مدة طويلة، المهم إن هو يثبت اللقاء. الإمام مسلم قال لا، ما يشترطش ثبوت اللقاء ولا حاجة، ده مجرد إن هم يعني يكون الشيخ والتلميذ عاش في عصر واحد وفي إمكانية للقاء أو احتمالية لأن يلقى أحدهما الآخر، فده بحد ذاته يبقى حقق شرط. لا اهدى علي بقضي بيت لك. أنا عاوز أقول يا هادي، أنا جاي النهاردة ومفعم بالأمل إن أنا أمشي شوية لما خليها للآخر كالعادة ونمشي نيجي الدكتور وما نسألش، ودي برضه مخطط معروف يعني مرسوم له ان نفك يعني قبل ما نسمع اي سؤال. ماشي. استغفر الله يا رب سامحني يا رب. اللي خلاص يا ساده، يبقى الامام البخاري اقوى من ناحيه الاتصال لكونه يشترط ثبوت اللقاء. لازم يكون التلميذ لقي الشيخ، بينما الامام مسلم يقول لك لا، يكفيني ان هم يكونوا في عصر واحد واحتماليه او امكانيه ان هو يلقى احدهم الاخر دي تبقى موجوده عندنا. خلاص. بعد كده من فرض به الامام مسلم دون البخاري دي ثالث مرتبة في مراتب الحديث الصحيح، لأن الإمام مسلم برضو اشترط الصحة وأحاديثه قوية تمام، إلا بعض الروايات والتي ذكرها الإمام مسلم على سبيل المتابعة. فارق يقولنا ما بين الرواية التي يرويها الإمام البخاري أو الإمام مسلم احتجاجا، والتي يرويها يعني كلاهما أو أحدهما استشهادا أو متابعة. دي فرق كبير جدا، ودي بتحل إشكالية كبيرة بالنسبة للرواة الذين نجد أن بعض العلماء تكلم فيهم بالضعف أو تكلم فيهم بقلة أو بخفة الضبط. احنا لما نيجي نقول تم الرواة الصحيحين لازم يكونوا في درجة عالية من الضبط، ازاي الاقي سهيل مثلا ابن ابي صالح موجود عندي في مسلم والراوي ده ادخل الاقي فلان قال فيه انه ضعيف، وفلان قال فيه لا بأس به، وفلان قال فيه متكلم فيه من قبل الضبط، ووجد بعض اقوال العلماء في تضعيف هذا الراوي وان كان وثقه واخرون من العلماء. في الحالة دي بنقول إن الإمام مسلم لما أخرج لهذا الراوي لم يخرج له احتجاجا، يعني على اعتبار أنه من الرواة الصحيحة ذاته عنده، وإنما أخرج له على سبيل المتابعة أن روايته هذه قد تابعه عليها، بمعنى وافقه عليها أئمة آخرون ممن هم على درجة الضبط التام أو على درجة الصحيح لذاته. حد يكون فاهم حاجة؟ طيب، يعني قلنا نفهم برضو كالعادة ما تيسر، وبعد كده إن شاء الله في الإعادة هيكون في إفادة يعني بإذن الله. إحنا عارفين الإعادة بتيجي إمتى ولا إيه؟ اللي ما بتجيش خالص. ها دي عارفة كده. ماشي يا سادة، دي هقول المعلومة دي تاني، إن الجماعة اللي هم بيطعنوا في صحيح البخاري وبيطعنوا في صحيح مسلم بيقولوا ده فيه رواة متكلم فيهم موجودين داخل الصحيح. فانتوا على اي اساس تقولوا ان الروايه دي صحيحه وهي مش صحيحه ولا حاجه؟ نقول لهم يا سيدي ان الروايات الموجوده في البخاري ومسلم على شقين، شق صحيح لذاته وشق صحيح لغيره، شق صحيح لذاته وشق صحيح لغيره. يعني مثلا على سبيل المثال، لو انت معاك ساعه محترم مثلا نوع نظيف مثلا ب 40,000 50,000 100,000 مثلا، بدي ساعه كويسه صح ولا ايه؟ طيب لو 100,000 دولار تبقى افخم ولا ايه؟ طيب لو مثلا 200,000 يورو تبقى افخم جدا صح كده؟ طيب لو يعني اسمح لي اي اخت فيكم معاها بنت وجايبة ساعة لعبة بتاع الأطفال دي تمام؟ ساعة اللي هي بسبعة جنيه ونص ولا باتنين ونص في المحلات المشهورة اللي بالحاجات الأنتيكات الصغيرة أو الحاجات التعبانة كده ماشي؟ الساعة هل يمكن إن إحنا من حيث المسمى نقول على دي ساعة ونقول على دي ساعة ولا ما يمكنش؟ لا انا عاوز الان ما يمكنش يقول لي ما يمكنش ليه؟ لان دي ساعه جميله. اوكي اوكي دي ساعه جميله لا شك، ودي ساعه توجع القلب، بس الاثنين اسمهم ساعه. انت حطيت اسم بس، اسم بس، هم حطوا اسم، ده اسم ساعه، لكن شتان بيقول ايوه شتان لا شك، لا شك يختلفان، انما من حيث المسمى هل ان انا الساعه اللي لابسها بنتك الصغيره دي اسميها بحاجه غير الساعه صح كده؟ يعني اقول عليها اي حاجه غير الساعه ولا اسمها ساعه برضه؟ طيب مثال اخر، مثال اخر، لما مثلا واحد لابس بدله راقيه كده وكويسه وصوف انجليزي وحاجه محترمه كده دي اسمها بدله صح كده؟ وواحد لابس بدلة يعني تعبانة جدا يعني اللي يشوفها كده صح؟ من حيث المسمى، من حيث الهيكل، من حيث الشكل اسمها بدلة صح كده؟ لكن هما بيختلفوا ان دي بدلة كاملة او بدلة نفيسة ودي بدلة أقل منها في الجودة أو في النفاسة أو في القيمة. وبناء عليه الأحاديث اللي عندي في الصحيحين مع فرق التشبيه، بس احنا قلنا مثال الساعة والبدلة عشان نقرر الفهم عند حضراتكم. في أحاديث صحيحة لذاتها، يعني هي في درجة عالية من الجودة والقوة والاحتجاج في داخل الصحيح، وفي أحاديث هي فيها بعض الرواة فيهم مشاكل أو ضعف أو متكلم فيهم أو كده، بس دول لم يخرج لهم صاحب الصحيح انفرادا، يعني لم يخرج لهذا الراوي المتكلم فيه على اعتبار أنه هو لوحده. لو أخرج له انفرادا ولا يتابع ولا يوافق على رواياته في داخل الصحيح، ففي الحالة دي نقول لا، يبقى البخاري ضحك علينا الله يرحمه ومسلم ضحكوا علينا وما ادوناش أحاديث صحيحة. لا، ده بنقول إن الراوي اللي هو متكلم فيه ارتقى وانجبر واعتضد واستند إلى الرواية القوية اللي هي في نفس الحديث بس بالمعنى أو باللفظ كما قلنا. العبرة مش مشكلة في القضية دي، ما تشغلوش بالكم بيها كتير، لأن العبرة عند المحدثين بالمعنى. المهم إنه وافقوا على نفس الرواية، ففي الحالة دي بنقول إن الراوي الضعيف تقوى بالراوي القوي الذي وثق معلومته في راوي قوي جدا وكلمته زي ما بيقولوا سيف، وقال لي رواية معينة كله بيدي للرواية بتاعته تعظيم سلام وبيحترمها جدا جدا جدا، ومحدش بيقدر يفاصل في الرواية بتاعته نهائي، يعني زي جنيه الذهب حاجة كده ما فيش عليها اختلاف. تمام؟ طيب يجي واحد يقول نفس المعلومة بس الراوي ده مش على درجة قوية، لكن في المعلومة دي بالذات نقدر نقول إن معلومته قوية ولا نقول معلومته ضعيفة على شكله؟ القوة جت منين؟ من متابعة أو من موافقة غيره له، من موافقة القوي له. ودي قاعدة يا إخوانا، أن المتابع أو المتابع يأخذ حكم من تابعه، قاعدة يقررها الملجا علي القارئ عليه رحمة الله في شرح الشرح، يقول إن الراوي اللي هو توبع على روايته يأخذ حكم من تابعه، يعني يأخذ حكم الأقوى. خلاص يا سادة؟ عشان دي تحل عندنا إشكال كبير جدا جدا في الروايات المنتقدة على البخاري ومسلم. من حيث القوة، يعني أنا جاي أسألك دلوقتي أقول لك في رواه في الصحيحين متكلم فيهم، تقول لي في رواه متكلم فيهم. طب أقول لك أمال إزاي البخاري ومسلم يقولوا لي إن روايتهم صحيحة؟ الإجابة إن هم قالوا إن هي صحيحة مش لذاتها، لا ده صحيحة لغيرها، يعني الرواية تقوت بغيرها من الرواية الصحيحة لذاتها التي ذكرت في داخل الصحيح نفسه. دي مهمة جدا يا إخوانا، تفك عندك إشكالات كبيرة جدا من شبه المستشرقين وأذناب المستشرقين على الصحيحين. خلاص؟ أيوة، ما لسه نتكلم فيه، ربنا يقدرنا النهاردة بإذن الله نتكلم فيه ونجيب له أمثلة. طيب بعد كده يا إخوانا، ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، يعني ما كان على شرط البخاري وشرط مسلم معا، يعني الشرطين مجتمعين، تمام؟ ولم يخرجاه يعني لم يروياه داخل الصحيح أو داخل الصحيحين. بعد كده ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، وبعد كده ما كان على شرط المسلم ولم يخرجه، يبقى كده وصلت العدة كام؟ ستة. بعد كده بقى ما كان على شرط غيرهما مثل بقى أبي داود، النسائي، الترمذي، ابن خزيمة، ابن حبان، الحاكم، أي حد من العلماء الآخرين اللي هم معتمدين وذكروا روايات عندهم واعتبروها أنها صحيحة. السابع اللي هو أي واحد من الأئمة المعتبرين المعتمدين روى الرواية عن الرواة الثقات الأثبات ومتصلة الإسناد وسالمة من الشذوذ والعلة، ولكن الرواية دي مش موجودة في داخل الصحيحين. أنا بشرح لك، ما تحفظ صيغة. يعني ما كان على شرط غيرهما من الأئمة. حاضر يا اخوانا، يا الأسئلة اتفضل. اسمعك. حاضر، انا بس عديتها كده وهرجع لها تاني، بس انا بعدد القسمه عشان الدنيا تمشي مظبوطه معايا في الترتيب او الحصر العقلي. دي طريقه علميه في ان انت تحصل المعلومه كامله الاول، وبعد كده بقى نفاصل مع بعض. ها، مكان على شرط غيره. Anyway، المهم ان هو يكون الاسناد استغفر الله. صح، اقول لك الشيخ بيتكلم انجليزي فيها ايه؟ بص يا سيدي، ما صح عند غيرهما من الائمه كابن خزيمه وابن حبان والحاكم وغيره من الائمه، بس يكون صح عندهم باسانيدهم، يعني الاسناد متصل ورواته عدول ضابطون وسالم من الشذوذ وسالم من العله القادحه. لا لا، لم يستوعب الإمام البخاري ولا الإمام مسلم جميع الأحاديث الصحيحة. البخاري يقول لك أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح، عنده كده في محفوظاته 100,000 حديث صحيح. طب الصحيح اللي بين إيدينا النهاردة في 100,000 ولا 8,000 حديث، يعني آخره 7,274 على اختلاف ما بين العلماء في النسخ وعد النسخ وكده، بس لا يتجاوز 8,000 حديث. يعني معنى كده ان لسه في 92,000 حديث عند البخاري عليه رحمه الله ما ذكرهمش، ولا ممكن يكون ذكرهم في بعض الكتب الاخرى دي او ظلت في محفوظاته. وهو قال كده، قال وما تركت من الصحيح اكثر، قال اللي انا سبته اكثر، ودي حقيقه. وقال وإنما تركته لملال الطول، يعني عشان الناس ما تملش الكتاب. أنت دلوقتي أتحداك لو جيت قلت حد يقرأ البخاري كده في أسبوع، في أسبوعين، في شهر، في شهرين، يقول لك يا مولانا أنا أقرأ تمام مجلدات، تقرأ لك حاجة في عقلك دكتور؟ بس لو كان ورا أول ما في إيه؟ لا، ما نقرا البخاري زي ما هو حطه لنا كده في 7,275 حديث. يعني كان كل الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيكتبه، يعني كسرت الاحاديث جايه من كل ما يعني 100,000 حديث، وكل ما كان يطلع في الواحد يروح كده. هقول لك انا الكسره دي بالنسبه للاحاديث يا ساده، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر المعلومات، يذكر الحديث او النص النبوي، احيانا يسمع الحديث من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من صحابي. صح، يعني لو قلنا مثلا رواه عن الصحابي 70 راوي نفس المعلومه اسمها كده 70 حديث، وهكذا بقى. انت خدي بقى، خد من الصحابه تابعين، وخد من التابعين اتباع تابعين، وتفرعت الروايات، يبقى كل فرع كده اسمه حديث. وان كان المعنى في الاخر يشترك، وان كان المعنى في الاخر كثره لتعدد الطرق، لتعدد الطرق. لا لازم نبقى، اي طبعا لا لازم نبقى عاقلين دي جدا، لازم نبقى متعقلين دي جدا. ممكن الحديث الواحد يروي له عشرات الاسانيد. ايوه وكل مش مشكله، ما دي ما تشغلناش، خلينا بس نقول العبره بالمعنى. ممكن يبقى باللفظ، يعني حديث زي الحج عرفه مثلا، ايه اللي يمنع ان هو ينقل باللفظ؟ هل في روي يتلخبط في كلمه الحج عرفه؟ ده كلمتين صح ولا لا؟ فدي قطعا هتبقى منقوله باللفظ وان تعددت الطرق. لكن فيها حديث طويلة وفيها قصص وفيها مثلا ألفاظ كثيرة، دي ممكن يحصل تصرف من بعض الرواة في النقل، لكن في النهاية لا تحيل المعنى. خلاص. طيب، ما كان على شرط البخاري أو على شرطهما ولم يخرجها، بنقول يا سادة دي لابد أن يتحقق أمران لكي نقول هذا على شرط البخاري أو هذا على شرط مسلم أو هذا على شرطهما هما الاثنين، لابد وأن يتحقق أمران. الأمر الأول أن يكون هذا الراوي الذي روي من خلاله هذا الحديث الصحيح خرج له أو روى له البخاري ومسلم. يعني لما نيجي نقول قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد ده أخرج له الستة، بل أخرج له الجماعة، في الحالة دي نقول إن ده من رواة البخاري ومسلم، يبقى هو كده تحقق إن الشرط الأول من الشرط إن الراوي اللي هو قتيبة بن سعيد ده من رواة البخاري ومسلم معا. تمام؟ لكن ممكن أجي ألاقي راوي من رواة البخاري فقط، مثلا لو قلنا زي عكرمة على سبيل المثال، مثلا لو هو البخاري بس خرج له هو لوحده وما لقي الذكر العكرمة خالص داخل صحيح مسلم، يبقى في الحالة دي نقول ده على شرط البخاري فقط. طب لو جينا الواحد زي مثلا حماد بن سلمة، ده لم يخرج له البخاري لا خرج له مسلم، يبقى في الحالة دي أقول على شرط مين؟ مسلم فقط. خلاص فهمنا دي يا اخوانا؟ حاضر. الراوي لو مروي له في الصحيحين يبقى ده على شرط الشريكين. تمام؟ لو مروي له في صحيح البخاري فقط يبقى على شرط البخاري فقط، لو مروي له في صحيح مسلم فقط يبقى على شرط مسلم فقط. دي الامر الاول. الامر الثاني وده مهم جدا، ليس معنى ان الراوي اخرج له البخاري او اخرج له مسلم يبقى كده تحقق الشرط كامل، لا، لابد من التزام الكيفيه التي خرج بها البخاري ومسلم او احدهما عن التلميذ عن شيخه. التزام الكيفيه، يعني ننظر نشوف الراوي ده الامام البخاري لما خرج له دايما يخرج له بالروايه عن الشيخ بالتصريح بالسماع دايما، يبقى في الحاله دي لو انا جيت لقيت نفس التلميذ وليكن مثلا محمد بن ابي عدي عن سعيد بن ابي عروبه، بس كل الروايات الموجوده في الصحيح يقول قال محمد بن ابي عدي حدثنا سعيد بن ابي عروبه، وكل الروايات اللي عندي لو عملنا حصر كده من خلال حصر من خلال ما احنا بنشتغل او من خلال تكه كمبيوتر كبسه زر واحد على راي الخليجيين، ايه اللي يحصل؟ الاقي مثلا مروين عن بعض 7 روايات او 8 روايات وكلهم بصيغه حدثنا، يبقى اقول ان دي لازم لما اجي الاقي الحديث ده بره الصحيحين الاقي ان محمد بن ابي عدي يروي عن سعيد بن ابي عروبه بصيغه حدثنا، يبقى في الحاله دي اقول ده شرط الصحيحين او شرط احدهما. لكن لو حصل ان انا جيت لقيت في ابي داود او في الترمذي محمد بن ابي عدي ده من الرواه الصحيحه اهو، وسعيد بن ابي عروبه من الرواه الصحيح، بس روي عنه بعن، يبقى في الحاله دي ما اقدرش اقول ان ده على شرط الشيخين او على شرط البخاري. ليه؟ لاختلال الكيفيه، في خلل في الكيفيه، كيفيه الروايه نفسها، ودي يا اخوانا مهمه جدا جدا جدا جدا، لان البخاري ومسلم كانوا ياخذون من روايات الرواه انتقاء، واحد بينقي، فلما بينقي اجود حاجه عند الراوي. شوفي حضرتك لو تنزل السوق وتنقي مثلا طماطم مع فرق التشبيه طبعا بس عشان تفهم المثال، هل معقوله هتنقي كل اللي يجي قدامك؟ طالما متاح ليك والبياع قال لك نقي، انت قدامك الاف الحبات من الطماطم وانت عاوز تاخد كيلو او 2 كيلو بتنقي اجود ما عند الرجل، صح ولا ايه؟ البخاري ومسلم كانوا يعملوا كده. الراوي ده ممكن يبقى فيه مرويات عنده ليست في درجة الضبط من المحل الذي ارتضاه البخاري ومسلم بتخريج الصحيح، فبناء عليه ما كانش ياخد الرواية دي. لكن في روايات وصل إلى أعلى درجات الصحيح فكان ينقيها من عند الراوي. لو نقول عند الراوي مرويات صحيحة لفاتي 20 رواية، وعنده مرويات أقل شوية مثلا 50 رواية، ومرويات أقل سنة 100 رواية وكده، المية والخمسين اللي هم يعني تعبانين وفيهم خلل في الضبط حتى ولو سنة كده، هم نقول لهم لا مش عاوزين. يجي بقى للعشر روايات ولا العشرين رواية اللي هم في درجة عليها من الصحة وينقي كمان منهم، ما بياخدش كل الصحيح، كل العشرين اللي موجودين ما بياخدهمش من عند الراوي، لا ده بينقي أصح الصحيح. فاهمين حاجة يا إخوانا ولا لا؟ فاهمين بجد؟ طب الحمد لله. اللي خلاص أنا في الحتة دي لو جت في الامتحان عاوزها تكون بالشكل اللي أنا بقوله ده. صفة التحمل هنا رجل واحد ذاتا طبعا ديش من سمع أنه صفة التحمل المباشرة. طب ما العن عن برضه قال صفة التحمل برضه. بس تفرق لو الراوي مدلس. طب إيه ثبت أنه مش مدلس؟ لا حتى لو كده ممكن يبقى أنه هو مش مدلس بس روى بواسطة لأمر من الأمور. او لباعث من يبقى كده مفيش التزام من الكافي. لا مش حدثنا بس ده انا بقول ده جاست اكزامبل. لو قال دي صغر مباشره لما اشوفها هنا امسك الراوي ده والراوي ده واعمل حصر داخل الصحيح واشوف الكيفيه اللي روى بها بغض النظر الشكل اللي هو روى بيه جوه الصحيح، هل الشكل ده متحقق في الروايه اللي خارج الصحيح ولا لا؟ ده كده من الاخر يا سادة. الشكل زي شيء. ها؟ حضرتك لو البخاري او البخاري ومسلم اجتمعوا على مثلا سمعته ورايته. ماشي. وجدت عشان قيمه احد اللفظين، هل ده يقرا بشرطين؟ ايوه مفيش مشكله خالص. هما الشرطين مجتمعين يعني مجتمعين في نفس الرواية. طيب ومجتمعين في كل الروايات داخل الصحيح ولا لا؟ يبقى لازم التزام الكيفية. خلاص؟ لازم يا اخواننا نقول الاجتماع في كل الصحيح في داخل الصحيح كله اقدر انا احدده، ودي بتبقى محتاجة ملكة حديثية عالية يا اخواننا. ما تقدرش تقول وانت لسه مبتدئ تقدر تعرف الكيفية التي ماشي عليها البخاري ومسلم في الصحيح، ده أمر من الصعوبة بمكانه. من أصعب ما يقال لك استخرج منهجية إمام، وخاصة لو أن الإمام ده ما كتبش منهجية لكتابه. يعني العلماء بعد جيل السادة الكبار ما كانوش بيكتبوا خطب في كتبهم، العلماء الآخرين لما كتبوا لنا الخطب ريحونا جدا. العلماء اللي يكتبوا مقدمة للكتاب يقول والله أنا عملت كذا وسويت كذا ومشيت على نسخ كذا وكذا، كده بيريحك بنسبة 90% على الأقل أو 95% الاستخراج المنهجي. هيبقى في استثناءات مش هتعميد كثيرا، لكن خليني العبرة بالأصل وليس ولا عبرة بالنادر، يعني الشاذ والنادر لا يقاس عليه. ماشي يا سادة؟ طيب الأئمة بقى اللي ماتوا ولم يذكروا منهجية لهم، من العسير جدا إن أنت تقدر تقول إن في منهجية إلا إذا كنت مستقرئا لجميع الكتاب. الاستقراء لمجموع الكتاب لا يخرج منهجية منضبطة. لا ده لابد الاستقراء يكون لجميع الكتاب، كل جزئيه موجوده، ومش استقراء يعني تقراه مره وخلصنا، لا على الاقل على الاقل عشان تقدر تقول ده انا طالع من اجيه زي الفل، ان انت تقرا الكتاب قد 10 11 15 مره. عشان والله العظيم. طب تخيل بقى لما انت يبقى كتاب زي تاريخ دمشق بتتكلم في 84 مجلد، وعاوز تطلع منهجيه الراجل دي في في في ال 81 مجلد، وتقراهم قد 10 مرات، يعني عاوز عمر قد ايه عشان تقدر تطلع منهجيه. في بقى المنهجيه الانتقائيه، ودي معمول بها في كل امور الدنيا، اللي هي منهجيه بنسبه 20% 30% 40%، ودي اللي هي نظام التشيك، ان انت تعمل تشيك على حاجه معينه وتقيسها في الحته الاولانيه وفي النص وقبل الاخر وفي الاخر، مش معاك ستاندرد واحد تقدر تقول ان المنهجيه فيها كذا كذا كذا. دي منهجيه انتقائيه، مش بتبقى، ما تقدرش تقول ان انت بتصل الى نتائج قطعيه، لا بتصل الى نتائج ظنيه او نتائج احتماليه. ايوه طبعا، امسك المفرده دي والف عليها وعلى نظيرتها عندي واجمعهم تحت بعض. على حسب الاستقراء تم ليه. لو تم النقطه واحده نقول المنهجيه بالنسبه لكذا، تم في نقاط متعدده يبقى المنهجيه بالنسبه لكذا وكذا وكذا وكذا وهكذا. حد فاهم يا اخوانا حاجه؟ اللي مش فاهم برضه ان شاء الله زي ما قلنا كده. طيب معنى قول المحدثين هذا حديث صحيح، ومعنى قولهم هذا حديث صحيح الاسناد. معنى صحيح يا ساده يعني توفرت فيه شروط الصحه الخمسه: اتصال السند، عداله الرواه، ضبط الرواه، السلامه من الشذوذ، والسلامه من العلل القادمه. يبقى دي معنى لما اقول هذا حديث صحيح. خليني بس الله يرضى عنك ما تدخلنيش في مغرز ما اعرفش يطلع منه الا عليك خير. ابص الاقي الدوره خلصت ولسه ما طلعتش بره الصحيح. يعني والله حزين على نفسي بجد، يعني مش حاسس ان انا ده في استفاده، مش من الامر، مش بس كده فشل بالنسبه لي. يعني لو حد جدا درس الكورس ده يبقى في الاخر ما طلعش بره الصحيح والحزن ينفع؟ يعني انت كورس معين نقطه هنشوف الاخت حضرت معانا المره اللي فاتت تقول انت ظلمت الدفعه بتاعتنا يا اخي. هي بتقول، هي ما قالتش بلسانها بس مقالي حالها يقولها، وانا متفق معاك، يعني انا مش مختلف خالص، لكن ان شاء الله املين في وجه الله الكريم ان احنا ننطق شويه باذن الله. الصحيح ده يا اخواننا يتوفر فيه الشروط الخمسه. صحيح الاسناد ده توفر فيه ثلاث شروط: اتصال السند، عداله الرواه، ضبط الرواه. على اعتبار ان مساله السلامه من الشذوذ والسلامه من العله القادحه دي مرتبطه بالمتن اكثر، وان كان لها ارتباط بالاسناد لكن ارتباطها بالمتن اكثر. طيب العلماء قالوا والله احنا مش هنفصل مع بعض كتير. لو قال هذه العباره امام معتمد مطلع، يعني امام كبير جهبز عالي الرتبه في الحديث، وقال هذا حديث صحيح الاسناد، يبقى بتسوي صحيحيه وصحيح سواء، يعني بتسوي نفس درجه صحيح، ومعناها انه تكفل بالشروط الخمسه. ايوه اتصال السند، عدله الرواه، ضبط الرواه، ده اذا قالها ايه اي واحد عادي كده. نعم ايوه، من ناحيه الاسناد فقط، اللي هي الشروط المفترضه في الاسناد. الاتصال ده من امور الاسناد، عداله الراوي وضبط الراوي من الاسناد، لان الرواه دول داخلين في الاسناد. السلامه من الشذوذ والسلامه من العله اقرب الى المتن، وهي بالمتن اوثق والصق. لكن بنقول لو قال هذا امام كبير زي البخاري، زي ابو حاتم الرازي، زي الدارقطني، زي احمد بن حنبل، يعني ائمه من الائمه المطلعين الجهابره، وقال صحيح الاسناد، يبقى في هذه الحاله تعني صحة السند والمتن معاً. طب لما عدل عن قوله صحيح إلى قوله صحيح الإسناد؟ خدت بالك؟ دي برضو هتحطنا في إشكالية أخرى، لكن هو بيقول لك إن أنا كراجل فاهم في الصنعة، لو ظهر لي علة أو شذوذ أو ضعف في داخل المتن لصحت به، مش هستنى، لأن هم كان عندهم في أمانة في النقل، كان عندهم أمانة في النقل، لمجرد أن هو عارف أن في ناس بتاخد كلمته مسلمة، فبناء عليه عارف أنه لما يقول الكلمة دي بقى تسمى عند الآخرين من الناس أن لو في خطأ لقلت به ولما أخفاه هذا الإمام الكبير. لأن في ناس يا أخوانا يعني يقبح أو لا يصح أو لا يستحسن منهم السكوت في وقت البيان، يعني زي أهل العلم لما يبقى فيه مشكلة تحتاج إلى بيان ويجوا هم ما يتكلموش ويسكتوا، يبقى السكوت منهم مستقبح غير مستحسن. تمام؟ ليه؟ لأنه يجب أن يبينوا للناس، لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. طيب ندخل بقى على الحديث الحسن. في تعريفات يا سادة للحسن، الإمام البيقوني نفسه قال: والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله لا كالصحيح اشتهر. هو هنا حصرني في حتة واحدة في تعريف الحسن، اللي هو الحسن بتعدد الطرق، وده يا اخوانا نوع من انواع الحسن، اللي هو النوع الثاني اللي هو الحسن لغيره. الحسن لغيره، لان الحسن لغيره هو الذي ياتي من تعدد الطرق، من انضمام الطرق اليه. وقول البيقوني عليه رحمة الله والحسن المعروف هو غير مانع من دخول غيره فيه، لأن قد يعرف الحديث بحسنه وقد يعرف الحديث بصحته، صح ولا إيه؟ فلما أقول والحسن المعروف طرقه معروف، أوكي، طب ما الصحيح معروف بصحة طرقه، والضعيف معروف بضعف الطرق، والموضوع معروف بكذب أحد رواته، يبقى في الحالة دي قضية المعروف قيد غير مانع من دخول غيره فيه، غير مانع من دخول غيره فيه. وكلمة طرقا عيبت عليه لأن الحسن قد يكون حسنا من طريق واحد، فهو لما جيت تعامل مع الحسن هنا فقط تعامل معه على أنه الحسن لغيره. ليه؟ لأن الحسن لغيره زي ما احنا نقول هو عبارة عن انضمام عدة طرق بجوار بعضها البعض لنصل إلى درجة الحسن لغيره. تمام؟ طيب إيه أعدل الأقوال يا أخوانا في هذا؟ لا الله يقدر، أنا ما صدقت البطارية سحبت شوية، يعني خليني أقول هتيجي توقف نموي وادخل اقعد في الحسن برضو قد 6 حلقات 7. طب ليه؟ خلينا بس نمشي وبعد كده ان شاء الله الاسئله نلقى عليها باذن الله. طيب والحسن المعروف طرقا، خلاص اتكلمنا فيها، وغدت رجاله لا كالصحيح، يعني ايه بقى؟ اي صارت شهره رجال الحسن لا تبلغ شهره رجال الصحيح، ودي نتفق معاه فيها، ان هم رجال الحديث الحسن اقل شهره او اقل ضبطا من روايه الحديث الحسن على هو الصحيح. بس خلي بالكم في حته بقى، ان المعول في هذه القضيه ليس على الشهره، لان الشهره غير مانعه، ما ممكن برضو رجاله يشتهرون بالصحه، يبقى معروفين لما يتقال فلان في اعلى درجات الصحه، وممكن رجاله يشتهرون بالضعف، مجرد انت تسمع اسم الراوي تعرف ان انت دخلت في راوي ضعيف على طول، زي مثلا ابن لهيعه، وزي مثلا ليس ابن ابي سليم وغيرهم من الرواه مجرد ان انت تسمعه تعرف ان ده راوي اشتهر بالضعف. طيب كذابين زي محمد بن سعيد المصلوب مثلا او زي مثلا ابي عصمه نوح بن مريم ده مشهور بالكذب، يبقى بناء عليه قصه الشهره يعني ليست هي المعول برضه في ذلك، لكن خلينا نقول ان هو لما قال مشهور لا الصحيح اشتهرت يعني الشهره اقل من شهره الصحيح، فضبط المساله شويه. ان انا لما ابص عيني على الصحه، طب عيني على الصحه اللي اقل من الصحيح على طول ايه هو؟ فالكلام يمشي وينضبط على هذا. خلاص يا ساده مفهوم الكلام؟ طيب الامام الخطابي عرف الحسن بتعريف وعليه مؤاخذات واعتراضات، الامام الترمذي عرف الحسن بتعريف وعليه مؤاخذات واعتراضات، شيخ الاسلام ابن الصلاح عرف الحسن بتعريف وعليه اعتراضات ومؤاخذات، وده بره المقرر مش هنتكلم فيه خالص ماشي، عشان لو اتكلمنا فيه دخلنا في سكك كبيره وعميقه ومحتاجه مننا جهد كبير، وانتوا المرحله لا تسمح بهذا. طب المرحله تسمح بايه؟ تسمح بالتعريف اللي اختاره الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في نسخ النظر، لما قال ان شروط الحسن هي هي شروط الصحيح، بس الفرق في ايه؟ في شرط ضبط الرواه. في الصحيح يشترط تمام ضبط الراوي، يعني الراوي يبقى في درجه عاليه من الضبط، لكن في الحسن قد يكون الراوي خفيف الضبط او قليل الضبط او دون الضبط. خلي بالك يا ساده في حته بقى، ما فيش اعلان يا اخوان في لما نيجي نقول يا اخوانا الرتبه العليا، الرتبه العليا من الضبط دي رتبه، بعد كده الرتبه الوسطى او المتوسطه من الضبط دي رتبه، وبعد كده الرتبه الدنيا من الضبط ودي رتبه، بعد كده بقى هنا هنا بقى المرحلة دي اللي هو عدم الضبط، إن الضبط مش موجود، ودي برضه ليها رتبة. كويس؟ هنا خلي بالنا بقى الرتبة العليا من الضبط دي رتبة، أوكي؟ دي مظبوطة؟ مظبوطة صح؟ طيب والرتبة الدنيا من الضبط رتبة الحسن لا انت عليها، انت عليها لسه منفصل مع بعض على طول كده خلاص. يبقى الرتبة العليا دي خلاص باتفاق هي رتبة الصحيح، والرتبة الدنيا باتفاق هي رتبة الحسن، محدش ينازع فيها. لكن الرتبة دي نفسها بقى بتنقسم الى شقين، اما ان هي يكون قريب من العليا يبقى في الحاله دي يدخل في دائره الصحيح، واما يبقى قريب من الدنيا وفي الحاله دي يدخل في رتبه الحسن. حد فاهم حاجه يكون؟ طيب الحمد لله. يبقى لان هرتب عليها حته دلوقتي هقولها. لا اصبر عليه بس خلينا ده في لذاته لسه ما بنقولش لغيره خالص. لغيره ايوه صحيح، ايوه صحيح لبابي او حسن لذاته. لا لغيره دي لازم طريق اخر، احنا بنتكلم دلوقتي من طريق واحد. ان الراوي عندي اما الراوي يبقى في درجه عاليه من الضبط يبقى ده صحيح. طب درجه يعني مثلا العاليه في الضغط دي ممكن نقول 100% 98% 97% كان برد ب 90 او 85 ماشي. طب احنا هنقول عليه اللفظ، هنقول عليه قريب من الصحيح. لا ما فيش حاجه اسمها قريب من الصحيح. صحيح انا قلت قريب من الصحيح. لا ما بسال، هو هيبقى داخل في دائره الصحيح العبادي، ان هو هيغتفر من خفه الضبط، وخاصه اذا لم يصرح امام معتمد بان هذه الروايه منتقده على هذا الراوي، ففي الحاله دي نصا ستكون منتقده عليه. لكن طول ما فيش انتقال فهو في الدرجه العاليه. لما اجي اقول الدرجه العاليه من الضبط تشمل اللي هو اوثق الناس او اليه المنتهى في التثبت، دي درجه عاليه جدا اهو، وتشمل برضو ثقه او ثقه ثابته او ثقه حافظ، دي درجه، وتشمل برضو ثقه وان كان ثقه اقل قطعا من اوثق الناس او اليه المنتهى في التثبت. صح ولا غلط؟ فهمتها كده ولا يوجد ايه سيئه؟ ماشي خلاص يا سادة. حاضر حطب. طب والله الأسئلة هتحطني في بحر الظلمات، فخليني. لا خالص، ده الحسن لغيره. أنا حالا بتكلم عن الحسن لذاته. متن ايه يا اخوان؟ انا ما جبتش خالص سيره الحسن لغيري خالص. يبقى حسن لغيره يعني الحسن لغيره. ايوه حلو، وده اللي قاله الامام البيقوني، وقلنا ما اتفقناش معاه. صح ولا ايه؟ مش فصلنا معاه وقلنا الكلام بتاع الراجل كده مش منضبط من ناحيه، والذي عليه العمل عند العلماء هو كلام ابن حجر. في حلقه مفقوده عند حضرتك ما كنتش معنا بقى، فكرت لحد الان. ماشي يا ساده يا كرام، يبقى الـ الـ الحسن لذاته هو ما رواه العدل خفيف الضبط او قليل الضبط، تمام، واتصل سنده وسلم من الشذوذ وسلم من العلم. لو عاوز تعرفه بنفس تعريف الصحيح، هو ما اتصل اسناده بنقل العدل خفيف الضبط، تمام، مش لازم بقى عن مثله والى منتهى كده، لا من غير شذوذ ولا عيب. ليه؟ لان احنا لو قلنا عن مثله يبقى لازم من اول الاسناد الى اخره كل الروايه يكون خفيف الضبط، لكن العبره عندي باقل راوي. لو حصل ان راوي واحد فقط في سلسله الاسناد خفيف الضبط، يبقى في الحالة دي نزل الحديث من رتبة الصحيح لذاته إلى رتبة الحسن لذاته. حاضر، من عيني، ده قصة كبيرة خالص دي، بس خليني أقول نفصل المصطلح وبعد كده نتكلم فيه. عاوز أنا بقى أقول لك حتة، عدم الضبط ده يا إخوانا الضعيف، وده اللي العلماء زمان خلي بالكوا بقى كانوا يقولوا ايه، هيجوا عند الدرجه دي. كان في زمان التقسيم ثنائي وليس ثلاثي للحديث، دي من باب نافله المعلومه، صحيح وصحيح وضعيف، ما كانش فيه رتبه الحسن دي. طب الرتبة دي ما كانتش موجودة، وجدت ازاي؟ يعني زمان كان بيقولوا عندنا صحيح وضعيف. طب الصحيح هيبقى خلي بالك من ناحية الدرجة العليا ونص الدرجة الوسطى، وبعد كده يمسك نص الدرجة الوسطى والدنيا يدخل تبع الضعيف، ما يدخلش تبع الحسن. ليه؟ لأن هم كانوا يعتبرون أن خفة الضبط ضعف. خلاص؟ يعني وبناء عليه يعتبرون أن الصحيح ده تمام، ضبط تمام، أي خدش يحصل له يبقى كده نزل رتبة الضعيف. حد فاهم حاجة؟ هي دي بره المقرر. دي بره نقرر، بس خلينا نقول مش هتيجي في الامتحانات، بس خلينا نقول عشان لان فيها بحث كبير عند العلماء، فالبحث ده يتفهم من الـ من الـ من الناحيه اللي احنا بنتكلم فيها الان، ان الدرجه العليا من الضبط والقريب من الدرجه العليا من الضبط في الـ في الـ في الدرجه المتوسطه دايما في دائره الصحيح، لان كله في دائره اوسق الناس او ثقه ثقه او ثقه او مثل هذا. لكن لو حصل اي اختلال بقى، كما يحصل اختلال في العداله او اختلال في العله او الشذوذ، يحصل فيه عله او شذوذ، كذلك اي اختلال في الضبط يعتبرون من جانب الضعيف. لكن المحققين من العلماء لم يعتبروا ذلك، وبناء عليه لو جينا قلنا عند الائمه زمان اللي كانوا يذكروا روايات، وهذه الروايات متكلم في رواتها، ويقول لك وهذا اصح شيء في هذا الباب، هو اصح باعتبار ان الراوي هو اللي ضبط هذه الروايه، واعتبرناها ان هي لم يضبط مثل هذا المعنى او هذا الشيء مثل هذا الراوي، يعني هو افضل الرواه في هذا الباب. فبناء عليه قضيه اصح مش بمعنى الصحة الاصطلاحية، وإنما بمعنى إنه هو ده أضبط شيء في هذا الباب، أو أفضل شيء في هذا الباب، أو أعلى مستوى في هذا الباب. لا طب خلاص اعتبروا الكلمة دي ما قلناهاش خالص، عشان بس هتفتح علينا باب تاني. خد بالك لا ما هو ما كانش فيه حسن، ده للحسن لغيره، هاي دي لسه نتكلم فيها. خليني اقول بس ايه، سيبكم من المعلومه الاخيره اللي انا قلتها. الجزء يا رب ان عايز حضرتك تقول ان قديما عند العلماء كان في ضعيف وصحيح، صحيح وضعيف فقط، فكان اللي يختل الشرط او جزء من الشروط ديت ينزل مرتبه الضعف. بالضبط. المحققين في الوقت المعاصر قالوا في مرتبه متوسطه بقى، في مرتبه متوسطه حتى لا نهدر جهد الرواه، يعني لما نيجي نقول ان في راوي عندي مثلا ثقه يهم قليلا او يهم احيانا او ربما وهم، يبقى هو في حاله الروايات التي لم يحصل فيها ادنى وهم، دي روايات صحيحه وخلصنا، لكن الروايات اللي حصل فيها وهم دي روايات ضعيفه. تمام. طب يجي راوي ما بيحصلوش وهم، بس هو ضبطه لم يصل الى الدرجه العاليه من الضبط، يعني بدل ما هو في درجة ثقة أصبح في درجة صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس، يعني العلماء مش قادرين يقولوا أنه في درجة من يعتبر حديثه صحيحا، وفي نفس الوقت ما صرحوش قطعا بأنه ضعيف. ما هو لو قال في ثقة كنا ارتاحنا، ولو قال في ضعيف كنا ارتاحنا، لكن ده هو أي لفظ، لا هو اللي ثقة يعلو إلى درجة الثقة، ولا اللي هو ضعيف يهبط إلى درجة الضعف. طب من أين أتوا بالدرجة الحسنة؟ إيه إيه إيه ما شاء الله، الأسئلة تكسرت مرة واحدة. يا سادة أنا بفرح إن معنى في أسئلة يبقى في تفاعل، الحمد لله، ده شيء طيب جدا. بس أرجوكم يعني عشان أنا أقدر أوصل الفكرة، عشان ما ندمش إن أنا قلت معلومة مش وقتها، خلوني أقول إيه؟ أقول إن اللي الدرجة دي هم العلماء بقى ابتدوا يتكلموا فيها ويقولوا لا ده احنا لازم نشوف له رتبة، نشوف رتبة لهؤلاء الرواة اللي هو في منزلة صدوق أو في منزلة لا بأس به أو في منزلة ليس به بأس أو في منزلة مأمون أو في منزلة خيار أو مثل هذه الأمور. وفي الحالة دي قالوا يبقى في رتبة نسميها رتبة الحسن، هي الرتبة التي لم يصل الى درجه الضبط التام ولم ينزل الى درجه الضعف المطلق. ها كده مفهومه احسن. طيب في حته بقى، يعني قبل ما نسيب المساله دي، ان العلماء زمان في جيل البخاري وجيل مسلم والاجيال دي، يا ترى يا اخوانا كانوا يعرفوا الحديث الحسن ولا ما يعرفوش؟ الجيل العلماء قبل الترمذي كانوا يعرفوا. شفت بقى لما جبنا سيرة الترمذي نصح صح. فقال الكلام ده يا اخوانا مش صح. المعلومات اللي لقينا اياها وان العلماء لم يكونوا يعرفون الحسن قبل الترمذي الكلام ده خاطئ جدا. انا مجمع بحث في هذا الاتجاه وصلت لاكثر من 20 امام قبل الترمذي كلهم استعملوا مصطلح الحسن. شفت بقى كده هدينا المعبد على بنيه. يقول لك ده الشيخ بقى يقعد وهو دي الطريقه العلميه ان احنا ما نسلمش تسليم العميان اعزكم الله وعافانا الله واياكم بالمعلومات الموجوده من غير ما ندي لنفسنا مساحه نبحث. والحمد لله احنا موجوده ما بين ايدينا الحواسيب المحاريز دي الله يحرسها. يعني تكة واحدة يعني تقول لك الدنيا فيها ايه وكان في ايه بتكة واحدة. اكتب بس مصطلح حسن لكتب الكتب الحديثية المعروفة والمشهورة وشوف هيطلعوا لك ائمة استعملوا ولا لا. الامام احمد لوحده استعمل المصطلح اكثر من 10 مرات في كتبه. وخد بقى عندك الامام احمد بن صالح المصري والإمام أبو داود استعمله والإمام البخاري استعمله في موضع من كتبه وغيرها. يعني بقول لك ما يقرب من 20 إمام استعمل لفظة الحسن سواء حسن يعني استعملها للحديث حديث حسن قبل الإمام الترمذي. لكن المعلومة عشان نصححها بقى نقول أن الإمام الترمذي عليه رحمة الله هو الذي أشهر الحسن. يبقى كده المعلومة تتصلح شوية. مش نقول هو اللي جه قسم الحديث إلى أنا. طب ما الخطابي هو قال المعلومة دي وكله قال وراه. لكن لا، ضبطها عند التحقيق لما تحقق المسألة تقول إن الإمام الترمذي هو الذي أشهر مصطلح الحسن واستعمله كثيرا. يعني لما تيجي تعمل سيرش داخل الترمذي تلاقي مئات النتائج اللي تطلع لك باستعمال كلمة حسن إن لم تكن دخلت في ألوف النتائج. خلاص يا سادة؟ طيب حكم الحديث الحسن زيه بالضبط زي حكم الحديث الصحيح يا سادة. حكم الحديث الحسن زي الحديث الصحيح بالضبط. حد فاكر حكم الحديث الصحيح؟ لا ايه ده عليا. لا انا عارف انقي. قول يا الله يرضى عنك. قولي. انا سامع حضرتك. قول. يجب العمل به. لا اهدى. ايوه حضرتك ابو تيشيرت اسود يفيد الظن ولا يفيد القطع؟ لا اهدوا عليا. القطع. حد يا اخوانا سمعني قلت الكلام ده؟ لا اهدوا بقى اهدوا. طب انا قلت ايه يا سيدنا؟ جنب حضرتك الشيخ. ايوه يا شيخنا. لا اللي جنب حضرتك يفيد يا سيدي القطع ولا الظن؟ الصحيح. anyway الصحيح ولا الحسن؟ الظن. الله ما اذا ما كانش حسن يبقى الحاج حسن صح ولا ايه؟ لا هو يفيد. لا يفيد الظن فعلا. وقلنا افادته للظن دي مش معناها الشك. لا المتواتر يا فندم انه يفيد القطع. ده انا قلت فيها محاضره كامله وقعدت اقول لا ده احاد. الصحيح من باب الاحاد والحسن من باب الاحاد. احنا بنتكلم في طرق احاد. خلاص يا ساده؟ طيب عشان دي برضو من المزالق اللي فيها شبهات كثيره جدا للمستشرقين وأذناب المستشرقين في بلاد الإسلام. فلا إذا ما كناش نطلع ناس تبقى فاهمة مصطلح يضحك علينا يقولوا لنا حبة معلومات ويضحكوا علينا واحنا نصدق. ليه؟ لأن ليس عندنا من المعلومات أو من التحقيق العلمي أو من تحرير المسائل ما يجعلنا نفهم ونستطيع الرد على هؤلاء. ماشي يا سادة؟ لا يا رب العالمين، الأسئلة كتير. أنا حامل السؤال حضرتك في التهديد، حضرتك تقول هو الشاب مش على سبيل التشكيك في الحديث، ولكن لا يفيد التشكيك الشاب الحديث. لا، الظن هنا يفيد أن نسبة العلم قوية، وإن كان هناك ممكن يكون في نسبة يعني عدم قوة في الناحية العلمية، هذه الفكرة. لكن القطع القطع، وكأنك تشاهد الأمر بنفسك. يعني لما أجي أقول في سيدنا إبراهيم ولا ما فيش، أنت وصل عندك لمرتبة إيه؟ اليقين. أنت شفت سيدنا إبراهيم، بس إخبار القرآن لك وكأنك رأيت سيدنا إبراهيم وشاهدته وسلمت عليه وجلست معه. ليه؟ وصلت إلى مرحلة اليقين، مرحلة القطع، مرحلة أنك لا تشك ولو لحظة واحدة، ولو فهمت ثم في أن موجود سيدنا إبراهيم وسيدنا إسحاق وسيدنا إسماعيل وسيدنا محمد وكذا، رغم أنت ما شفتش. نسبة القوة هي الغالبة في الظن، نسبة القوة هي الغالبة. يعني لو نقول بنسبة وتناسب، يعني نسبة القوة 90% ونسبة الشك، أو إن أنا أقول المعلومة دي ممكن يكون خلطها الخطأ، خلطها النسيان، خلطها عدم الضبط، عدم الدقة في النقل 10%. طيب، البناء في المسائل العلمية وفي الأمور الحياتية على النسبة العالية ولا النسبة الضعيفة؟ على لا، على العالية مش الضعيفة. يعني لما هجيب مثال، مثلا هتتقدم أو تتقدمين إلى وظيفة معينة، ماشي؟ الوظيفة دي فيها نسبة مخاطر، بس فيها نسبة ميزات عالية، وليكن زي العمل في البترول، في مخاطر بس في صح ولا ايه؟ طيب، دي نسبة دي إلى دي جوات تبقى كام؟ نسبة هل أنت ترجح بمنزلة اليقين، يعني ترجح بمنزلة 100%؟ ولا يبقى في عندك نسبة من القلق، لكن نسبة القلق دي تمحوها نسبة الاطمئنان المالي والمادي، صح ولا ايه؟ ده تمثيل لعشان نقدر نفهم قضية الظن واليقين تيجي ازاي. الظن ان نسبة اليقين توصل الى درجة 90%، نسبة عالية جدا، فاقدر ابني عليها. لما يجي يقولوا لك هتتعين في الكهرباء، والكهرباء فيها نسبة مخاطر، هل أنت بتغلب لا قدر الله أنت تيجي تمسك سلك وتموت لا قدر الله يعني، ولا بتغلب نسبة السلامة والأمان وأن ربنا يكرمك وتفتح بيت وعيال؟ دي في أمور الحياة. لو إنسان غلب لا قدر الله وحط في ذهنه السلك العريان اللي هيمسكه بالسلامة، فسدت حياته كلها، لأن مفيش عنده شيء في حياته هيمشي مظبوط أبدا. وده دايما يا اخوانا اللي بيبص النصف الكوب الفارغ، يجي مثلا يقول لك طب انا اخلف عيال ليه؟ هجيب عيال وما يلاقوش ياكلوا، بعد كده يطلعوا اطفال شوارع ومش عارف يعملوا ايه، ويقعد يحط احتمالات سيئه سيئه سيئه، فيلاقي كل حياته ماشيه في الاتجاه الاحتمالات السيئه. طب ليه انا ما بحطش الاحتمالات القوية وهي ده الأغلب في حياة الناس عشان تستقيم أمور الحياة؟ وكذا في مسائل العلم يا سادة، في المسائل العلمية إحنا بنقول إن العلماء وضعوا شروطاً وضوابط صارمة وحاكمة على هذا الفن. هذه القواعد وصلت إلى درجة 90 أو 95%. يبقى لما نيجي نرتب على 90 و95 ولا نرتب على 10 أو 5%؟ أعداء الإسلام يرتبون على النسبة الضعيفة، لأن لهم غرض وهرب من ذلك، وعاوز ليه ما يكونش كذا، واحتمال يبقى حصل كذا، وأنت تيجي تستغرق في هذا الاتجاه تقول اه ده كلامه صحيح مش ممكن فعلا، ويقعد يطلع لك النسبة الضعيفة يكبرها لك ويحجمها لك ويخليها لك هي اللي واخدة مساحة الضوء كلها، وانت مسكين مش مركز ان في نسبة اصلا مضيئة جدا وساطعة مثل الشمس بس هم حجبوا بصرك عنها. الانسان لو عنده رمد يا اخوانا هل يمكن ان يرى الشمس بيضاء نقية وساطعة بلجاء؟ ولا قطعا يبقى شايف الدنيا كلها مغبشة ومظلمة قدامه؟ هو ده بالظبط اللي هي قضية النسبة دي. أرجوكم يا إخوانا لأن دي والله العظيم مسألة في غاية الأهمية. أنا أزعل جدا لما أجي أسأل ولاي حتى مش فاكرين الكلام اللي قلناه. طب ما لا نفهم مقولات المستشرقين إزاي؟ وهنفند أطروحاتهم إزاي؟ ونرد عليهم بإذن الله إزاي؟ ولا يبقى اسمنا خدنا دورة في الجامع الأزهر وتعالى يا مولانا قابلني بعد لحمة العيد ما تلبس على الدماغ نلاقي نفسنا مش فاكرين ولا حاجة. لسه هتكنس ماشي. بعض الناس للأسف في مجتمعاتنا يا إخوانا انتشرت أمور أنا أقول وربي لو أن الشيطان هو الذي يفكر لما فكر بهذه الطريقة. يعني ممكن الشيطان يبقى عنده يعني ورع شوية أو حياء في طرح الأمور. خطيب من خطباء العيد يعني وكأنه شايف المجتمع ناقص قوي والمشرحة زي ما بيقولوا مش ناقصة قتلة، هو يجي يقول لك إيه؟ وليس هناك أحاديث تدلل على أن الأضحية تقسم إلى ثلاثة أثلاث، وإنما يجوز أن تأكل الأضحية كلها وتدخرها في بيتك. يا عم حرام على اللي علمك، حرام على اللي علمك. هو البعيد يربي في الناس البخل أكثر، وهم كده كده الناس بخلاء بطبعهم. هو ده اللي حاصل يعني في الغالب، ده اللي حاصل. بدل ما أنت تيجي كشيخ وتقول لهم لا يا جماعة والمفروض إن لا ننسى يعني البر والمعروف والصلة في هذا الوقت وتربي في المسلم الإيجابية والعطاء والإنفاق، لا نيجي نقول له لا ده ما فيش ولا حديث. طب ما فين قول ربنا يا عم؟ هو مش حديث، ده آية قاطعة، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. غابت على عين البعيد ما شافهاش. لا ما فيش حديث في التقسيم الصحيح مش صحيح. ما هو المشكلة يا مولانا، وبيساعد في هذا الإخوة السلفيين سمحهم الله، هم اللي بيساعدوا الناس الآن على هذه المسألة سمحهم الله في هذا الاتجاه. يعني نيجي مثلا في صيام التسع الأوائل من ذي الحجة ونقول يا جماعة ده في صيام، تقول لك يا مولانا حديث أم سلمة فيها حديث ضعيف. أقول له البعيد ما تعلمش غير دي. طب ما فين حديث ابن عباس وحديث ابن عمر ما من أيام العمل الصالح تشمل؟ اه طب الصيام ده مش من العمل الصالح؟ يقول لك لا لم يثبت أن رسول الله صام عقاب. يا أخي طب اسكت يعني أنا أطنى بسكاتك. يعني ليس هذا من العلم والله، ولا من الفطنة، ولا من حتى محاسن العلم. ده من محاسن العلم أن تحث الإنسان على الخير وعلى المعروف وعلى الفضائل وعلى البر حتى ولو بروايات ضعيفة، وهذا عند المحققين من العلماء كما سنتكلم بإذن الله في الأحاديث الضعيف في باب الحديث الضعيف هنتكلم فيها ونعرض الأقوال فيها بما يثلج الصدور. لكن الفكرة يقول لك أنا وأنا ما أقولش أي حاجة كده لخبط الناس. يا عم يا الناس دول ناقصة لخبطة. واللي يجي يقول لك مش واجب يا فندم، مش واجب خالص، ده هذا مستحب للمستطيع. ده لو واحد مريض في رمضان بنقول له افطر في الواجب. هو بيعمل كده علشان الناس ما تزعلش اللي هي مش قادرة تصوم. الناس مش غيرها صايم وهي عيال. لا بس هو طب لو يفصل بالتفصيل اللي حضرتك بتفصليه لكان امرا حسنا، لكن المشكله ان هو ما بيفصلش كده، ده هو بيسيبها للناس كده وتيجي ناس تلاقيهم يعني بصحه جيده وكويسين واهل طاعه. ده المشكله في ايه؟ ان يقول لك لا ده الصيام ده بدعه. او والله العظيم بيتطور الامر الى كده، والله العظيم، والله والله العظيم احنا بنسمع حاجات اقول يا اخي اخصى على اللي علمك بدعه. طب وتيجي نيجي نتكلم بقى ايه مفهوم البدعه اصلا، تلاقي مش هي خالص ضايع مش فاهمش. هو سمع الشيخ بيقول له بدعه فقال بدعه. زي مثلا نيجي في مساله، في مساله مثلا ال اخراج الزكاه، زكاه الفطر قيمه، وقال ده مش الامام ابو حنيفه بس، ده قال بها سيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا ابن عباس في قول الله وسيدنا معاويه وكثير من العلماء، طاووس بن كيسان اليماني وغيرهم من اهل العلم. ويجي واحد كده يجترئ على الله ويفتقد على، لا ده يقول ايه؟ واخراج زكاه الفطر قيمه لا يقبل الله تعالى من فاعله. يا ساتر يا رب، ده ما حدش من اهل العلم قاطبه يقدر يتكلم في قضيه قبول الله وعدم قبول. دي مساله مش في الفقه يا اخوانا خالص، مساله الثواب والقبول هذه مساله بيد الله سبحانه، والذي يفرض على الله قبولا او عدما فهو يتألى على الله ويقول على الله بغير علم. مساله مش في ايدك قضيه القبول من عدمه او قضيه، انما اقول لا تجزئ لا تصح لا على خلاف السنه، يعني ده الكلام اللي يبقى منضبط، يعني الكلام العلمي المنضبط. لكن لا ده يعني يا اخي اهدى عليا بس الله ينسيها. طب خلاص والله لا نسيب الحته دي عشان خاطرك، يلا ارجع بس للمصطلح اللي معنى قول العلماء يا اخوانا هذا حديث حسن او هذا حديث صحيح. قلنا الصحيح لما يتوافر فيه شروط الصحه الخمسه، فكذلك في الحسن لو قلنا هذا حديث حسن يعني توفرت الشروط الخمسه، اتصال السند، عداله الرواه. ايوه يا اخي اتفضل. نعم مش سامع. فين؟ طب ماشي سيدي الساعه كده 10:30 والله العظيم. طيب ان شاء الله يعني كلنا لقاء اخر. لا عشان بس لا ده موجود من بره الرجل واقف. شكر الله لكم واسفين على ازعاج حضراتكم، جزاكم الله خير.